بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فحديثنا في هذه المرة عن زكاة الفطر. ولا سيما وأنه قد أوشك رمضان على الانتهاء، والزمان قد حل أو اقترب من زمان الإخراج، أي إخراج زكاة الفطر. لذا فإننا سنتعرض للكلام عن أحكام زكاة الفطر من خلال كتاب الجامع لأحكام الصيام لفضيلة الشيخ أحمد حطيبة حفظه الله تعالى، وسنتحدث من خلال متن الكتاب، فهو أجمل في المسائل، وإن احتجنا الرجوع إلى الشرح من هامش الكتاب فعلنا بإذن الله تعالى. فزكاة الفطر يقال زكاة الفطر وصدقة الفطر، ويقال للمخرج فطرة، للمخرج فطرة، يقول بكسر الفاء لا غير، وهي لفظة مولدة لا عربية ولا معربة بل اصطلاحية للفقهاء، وكأنها من الفطرة التي هي الخلقة، أي زكاة الخلقة. سبحان الله، يعني أكثرنا يتعامل مع مسمى زكاة الفطر وتسميتها بزكاة الفطر وصدقة الفطر على أن المقصود بها الأكل وانتهاء شهر رمضان وانقطاع الصيام، فلكن هناك يعني ما يعني ذكره العلماء من أنها مشتقة من الفطرة، فهي من سنن الفطرة كذلك. قال وزكاة الفطر واجبة، وزكاة الفطر واجبة لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. إذن حكم زكاة الفطر أنها واجبة. قال زكاة الفطر فريضة واجبة عند جماهير العلماء، ودليلهم هذا الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. نعم. وقال أبو حنيفة هي واجبة وليست بفريضة على الاصطلاح المشهور عند الأحناف. وقد أجمع العلماء على وجوب صدقة الفطر، أجمع العلماء على وجوب صدقة الفطر، واختلف في أول وقت فرض الزكاة، واختلف في أول وقت فرض الزكاة، فذهب الأكثر إلى أنه وقع بعد الهجرة، فقيل كان في السنة الثانية قبل فرض رمضان، يعني زكاة الفطر متى فرضت، يعني قيل أنه كان في السنة الثانية قبل فرض رمضان. أما شروط وجوب زكاة الفطر فهي ثلاثة، شروط وجوب زكاة الفطر من تجب عليهم لابد أن تتوافر فيهم شروط. الأول الإسلام، فتؤدى عن الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين ولا تجب على كافر. يبقى إذن الزكاة زكاة الفطر واجبة على المسلم صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى. أيضا من شروط وجوبها الحرية، فليس على الرقيق زكاة نفسه ولا زكاة غيره. زكاة الفطر على الأحرار ليست على العبيد، لأن العبد لا يملك مالا، فالعبد مال لسيده فهو لا يملك مالا. وزكاة الفطر إذن واجبة على من؟ في حق العبد، في حق السيد، واجبة على السيد. نعم. ثلاثة، أي الشرط الثالث، اليسار، فالمعسر لا زكاة عليه، أو فالمعسر لا زكاة عليه، لا زكاة عليه. إذن هذه الشروط هي شروط وجوب زكاة الفطر. الإسلام، الحرية، اليسار. الإنسان المعسر لا يجب عليه أو لا تجب عليه زكاة الفطر. طيب الكلام عن الإعسار ومعيار ذلك، قال والاعتبار باليسار والإعسار بحال الوجوب. يعني فمن فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته لليلة العيد ويومه صاع فهو موسر. يعني تجب على الموسر ولا تجب على المعسر. الموسر من هنا في زكاة الفطر؟ في زكاة الفطر من كان عنده ما يفيض أو ما يزيد على قوت يوم وليلة العيد. من كان عنده ما يزيد على قوته يوم وليلة العيد، ويكون ذلك في حقه وحق من تلزمه نفقته. يعني لو كان عنده عيال، عنده من ينفق عليه، يكون عنده ما يكفي لليلة العيد ويوم العيد وليلة العيد. وإن لم يفضل شيء فهو معسر ولا يلزمه شيء في الحال ولا يستقر في ذمته، فلو أيسر بعد ذلك لا يلزمه الإخراج عن الماضي. يعني لو حتى يوم العيد بعد كده يعني أعطي بعد ذلك فصار مالكا، خلاص ما تجبش عليه. لماذا؟ لأنه كان وقت إخراجها ولزوم إخراجها كان معسرا. قال سواء أيسر عقب وقت الوجوب بلحظة أو أكثر، ويشترط كون الصاع فاضلا عن حاجته. يشترط كون الصاع اللي هو الواجب، يعني فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، يشترط كون الصاع فاضلا عن حاجته من مسكن وقوت ودواء ونحوها، وعن قدر ما عليه من الدين. يعني لو ما عندوش مال، أو لو عنده مال يغطي دينه أو أقل من دينه فيخرجه للدين، وإن كان له حاجة كمسكن كقوت كدواء سيستغرق هذا الشيء المال فلا تلزمه زكاة الفطر. وإن فضل بعض صاع لزمه إخراجه، من باب قول الله تعالى اتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. عمن تخرج زكاة الفطر؟ عمن تخرج زكاة الفطر؟ من وجبت عليه زكاة الفطر؟ وجبت عليه زكاة من تلزمه نفقتهم إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدى عنهم فاضلا عن النفقة. من وجبت عليه زكاة الفطر؟ وجبت عليه زكاة من تلزمه. يعني عمن تخرج زكاة الفطر؟ يعني هل يلزم إنسان أن يخرج عن غيره؟ هل هناك نوع من الناس يلزمه أن يخرج عن غيره؟ نعم، يخرج كل من تلزمه نفقه غيره يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. كالمثلا كالزوج، تجب عليه نفقة الزوجة، إذن تجب عليه زكاة الفطر للزوجة، كالأبي للولد الذي لا قدرة له على الكسب، وهكذا. قال لما روى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، ممن تمونون يعني ممن تنفقون عليهم. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله، ابن عمر كان يخرج صدقة الفطر عن جميع أهله، صغيرهم وكبيرهم وعمن يعول وعن رقيقه وعن رقيق نسائه، يعني حتى عبد الزوجة اللي هي تملكه أيضا هو يخرج عنه، لأن الزوجة ليس لها مال، أو يعني الزوج يلزم أن ينفق عليها وعلى من يلزمها يعني أمره. وجهات التحمل عن غيره ثلاث، جهات التحمل عن غيره ثلاث، الإنسان يعني ممكن يكون يتحمل عن غيره في جهات ثلاث: الملك والنكاح والقرابة. الملك والنكاح والقرابة، الملك العبد، النكاح الزوجة، القرابة من تلزمني نفقته من قرابتي، إن صار يلزمني نفقته. قال فمن لزمته نفقة بسبب من هذه الثلاثة لزمه أن يخرج زكاة الفطر عمن ينفق عليه. فأما الأصول وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا، يعني أنا يلزمني أن أخرج زكاة الفطر عن أبي وأمي وجدي وجدتي وجدي الأعلى إذا لزمتني النفقة عليهم، إذا لزمتني النفقة عليهم. وإلا مثلا لو كان الأب ينفق خلاص، هو خلاص يخرج هو زكاة، الأب عنده قدرة وعنده مال يخرج هو زكاة ماله. أما الأب إن لم يكن له قدرة ولا عنده يلزم الولد، وكذلك الجد. نعم، فهؤلاء أصول الإنسان. أما فروع الإنسان فهم الأبناء والبنات وأولادهم وإن سفلوا، ابني وأبناء ابني وأبناء أبناء ابني، كل هؤلاء يلزمني الزكاة عليهم أو لهم في حالة ما إذا كانوا لا يقدرون، وتلزمني أنا النفق عليهم، وتلزمني أنا النفق عليهم. قال فإن وجبت نفقتهم وجبت فطرتهم، ومن لا فلا. ومن لا فلا يعني من لا تجب عليه النفقة في حقي يبقى لا تجب علي الزكاة. لو إيه ابني عنده قدرة على الإنفاق لا تجب علي الزكاة، وهكذا. فيجب على الأب والأم وعلى الجدة والجد والجدة زكاة الفطر عن ولدهما وولد ولدهما وإن سفلوا، أو العكس بقى، بعد ما كان الأول الإيه؟ الأب والأجداد، كده بقوا الأجداد ينفقوا على الأبناء وإن سفلوا حتى ولو كانوا عدد كبير، طالما أن الأبناء دول ما عندهمش القدرة ويلزم الآباء والأجداد أن ينفقوا عليهم. قال فإن كان الطفل موسرا كانت نفقته وزكاته في ماله لا على أبيه ولا جده. فإن كان الطفل موسرا، طفل موسر غني، مثاله طفل ورث مثلا، أمه ماتت وتركت له ميراثا، صار طفل أغنى من أبوه، ممكن أبوه مثلا خد له ثمن ولا حاجة، خد له ربع ولا حاجة، وهو خد مثلا ممكن يكون بقية التركة مثلا كلها، فصار غنيا. فده ما يلزمش أبوه زكاة الفطر، زكاة فطري. ويجب على الولد وولد الولد ذكورا وإناثا وإن سفلوا زكاة الفطر عن الأب والأم والجد والجدة وإن علوا إن وجبت عليهم نفقتهم. لو الأب معهوش مال ما عندوش مال يبقى الابن ينفق، الأم معهاش الابن ينفق، الجدة معهاش ما عندهاش الابن، ابن الابن أو ابن ابن الابن ينفق. نعم. قال ولا يلزم الابن زكاة الفطر عن زوجة أبيه، لا يلزم الابن زكاة الفطر عن زوجة أبيه، يلزم عن أمه لكن لا يلزم عن زوجة أبيه. لماذا؟ لأنه ممن لا تلزمه نفقتها. نعم. طبعا كل دي أحكام، وإلا طبعا المعروف بين الناس ده حاجات واسعة جدا، وإلا ده بعض الناس بيجي يسأل يقول لك أبويا بيطلع لي هطلع أنا كمان؟ هذا خير إنه تجد الناس ما شاء الله ده عايز يخرج وده عايز يخرج ونحو ذلك. وكذلك زوجة الابن المعسر لا تجب زكاة فطرها على أبي الزوج، يعني الحمى ما تجبش الزكاة عليه لزوجة ابنه، لا تجب لابنه، الابن لو كان معسر المتزوج تجب الزكاة على أبوه، لكن ما تجبش الزكاة على الأب أو الحمى يعني لزوجة ابنه، لا دي هتجب زكاتها على مين بقى؟ على أبوها هي بقى. نعم. إذا كان زوجها إيش؟ معسر. نعم. قال وأما الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم وسائر الأقارب غير الأصول والفروع فلا تجب نفقتهم ولا فطرتهم. يعني الإخوة، أما الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم وسائر الأقارب غير الأصول والفروع فلا تجب نفقتهم ولا فطرتهم، لأن دول مش ليسوا ممن يلزمني النفق عليه، اللي هم الإخوة وبنو الأعمام وبنوهم ونحو ذلك. لكن في الحقيقة في باب الزكاة بيختلف العلماء في هل دول ممن يعني يلزم الإنسان الإنفاق عليهم في حالة إعسارهم أم لا. يعني الشيخ طبعا هنا بيرجح هذا الرأي طبعا، فبعض العلماء يقول إنه كل القرابة يلزم النفق عليهم في حالة إعسارهم للقادر من قرابتهم، يعني لو عمي أنا مثلا وأبناء عمي ونحو ذلك صاروا ليس عندهم قدرة على الإنفاق فيلزمني أنا أن أنفق عليه، أن أنفق عليه. ويجب على السيد زكاة فطر عبيده، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. يبقى تجب على السيد زكاة فطر العبد، ويجب على الزوج زكاة الفطر عن زوجته المسلمة، لحديث ابن عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، فإن كانت ناشزة لم تجب كما لا تجب نفقتها. فإن كانت ناشزة يعني الزوج الناشز لا تجب زكاة الفطر على الزوج لها، لأن النفقة أصلا لا تجب على الزوج عليها في هذا الوقت. والمقصود بالزوج الناشز هي التي ترتفع على أوامر الزوج وما لم يكن في معصية الله سبحانه وتعالى، وتستكبر على أوامر الزوج ويعني طلباته في العموم، يعني وإلا في تفصيل طبعا في المسائل. ولو كانت الزوجة صغيرة والزوج كبيرا أو عكسه أو عكسه أو كان صغيرين فزكاة الفطر تابعة للنفقة، تابعة للنفقة. يعني لو كانت الزوجة صغيرة والزوج كبيرا يبقى زكاة الفطر تابعة لأمر النفقة على الزوج أو عكسه. أو عكسه طبعا دي مسائل فرعية جدا، يعني إن واحد صغير تزوج واحدة كبيرة مثلا يبقى الأمر مدار على مسألة النفقة، مسألة النفقة. وتجب عليه زكاة فطر زوجته الرجعية كنفقتها، تجب عليه زكاة فطر زوجته الرجعية كنفقتها. الزوجة الرجعية اللي هي طلقها وهي في عدة رجعة، يعني بتقضي العدة في طلقة رجعية أولى أو ثانية مثلا، فدي في عدة، عدة تسمى عدة المطلقة الرجعية، هذه يجب عليه زكاة الفطر لها. لماذا؟ لأنها لا تزال زوجة. نعم. وأما البائن فسواء كانت حاملا أو حائلا فلا زكاة عليه عنها. حائلا يعني ليس حاملا يعني. أما البائن المطلقة طلاق بائن دي ما يلزموش زكاة الفطر عليها. لماذا؟ لأنها بانت منه. نعم. فلا زكاة عليه عنها كما لا نفقت عليه لها. ولأن نفقة الحامل تجب للحمل والجنين لا تجب زكاته ولا يلزمها أن تخرج عن نفسها، آسف، ويلزمها أن تخرج عن نفسها. المطلقة الحامل الجنين ما له الزكاة، ما له الزكاة، إنما هي تخرج زكاتها عن نفسها المطلقة البائن. والحمل لو شاء الأب أن يخرج عنه فعل كما فعل عثمان رضي الله عنه. ولا تجب زكاة الفطر حتى تفضل عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته، لأن النفقة أهم فوجبت البداية بها. يعني لو زكاة الفطر واحد يطلع زكاة يبدأ أولا بمن يلزمه النفق، طيب يلزمه عدد كبير وهو عنده قدر أقل، ينفق على من؟ على الأولى، فالأولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، الزوجة يعني، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء، فهكذا وهكذا. يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. قال وفي لفظ لأبي داود إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضلا فعلى عياله، فإن كان فضلا فعلى قرابته أو على ذي رحمه، فإن كان فضلا فها هنا وها هنا، يعني غيرهم بقى. قال فإن وجد ما يؤدي عن بعضهم، فإن وجد ما يؤدى عن بعضهم بدأ بمن يبدأ بنفقته كما ذكرنا، يبدأ بالأهم فالأهم. قال ولو كان معه صاعان فأخرج أحدهما عن نفسه وله أقارب في مرتبة واحدة كابنين كبيرين أو صغيرين، أو كان له زوجتان فله أن يخرجه عن أيهما شاء. واحد معه شغل صاع واحد زيادة، ومثلا ولو زوجتان والاثنين الزوجتين مثل بعضهم، فعنده في الحكم الاثنين مسلمات يلزموا الزكاة فيهم، هيخرج عن أي واحدة شاء، مش شرط واحدة بعينها. نعم. قال ولا وإذا لزمه نفقة قريب أو زوجة أو مملوك فأداها لم يفتقر إلى إذن المؤدى عنه. يعني الزوجة مش شرط الزوج يستأذنها عشان يخرج الزكاة عنها، ولا العبد، لا ده هو أصلا تلزمه الزكاة. ولو أداها القريب أو أدتها الزوجة باستقراض أو غيره أجزأ، سواء كان بإذن من لزمته أم لا. يعني لو الزوجة استلفت عشان تعمل الزكاة لزوجها أجزأهم ذلك، ولا يشترط إذن الزوج هنا. وإن كانت الزوجة موسرة وزوجها معسرا لزمها أن تخرج عن نفسها لتتطهر بها، لأن هي قادرة، فإذا أخرجتها ثم أيسر الزوج لم ترجع بها عليه، أو لم ترجع بها عليه. إذا أخرجتها عن نفسها، إذا أخرجتها عن نفسها لا ترجع على الزوج بعد ذلك. ما تقولش للزوج أنا خرجت عن نفسي من مالي وإنت أصلا كان يلزمك أن تخرج عني، خلاص أخرجتها عن نفسها انتهى، وذلك لأنه وقت الإخراج لم تكن تجب على الزوج. وقت وجوب زكاة الفطر، متى تجب زكاة الفطر؟ تجب زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة عيد الفطر، تجب على كل من أدرك غروب شمس ليلة عيد الفطر اللي هو آخر يوم في رمضان يعني. لما روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، والفطر من رمضان لا يكون إلا بغروب الشمس من ليلة العيد، يعني إن رمضان ما بينتهيش إلا بغروب الشمس من ليلة العيد. ولأن زكاة الفطر جعلت طهرة للصائم، خلاص خلص الشهر، بدليل ما روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أي نعم. وانقضاء الصوم يكون بغروب شمس آخر يوم من رمضان، انتهاء الصوم يكون بانتهاء آخر يوم من رمضان. فلو ولد له ولد أو تزوج امرأة أو ملك عبدا أو أسلم الكافر بعد غروب الشمس، بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان يعني، وقبل الفجر، قال وبقوا إلى الفجر، لم تجب فطرتهم، ليس عليهم زكاة. لماذا؟ لأن هؤلاء ما أدركوا رمضان، ما أدركوا رمضان. ولو وجدوا قبل الغروب وماتوا بعد الغروب والفجر وجبت عليهم الزكاة. يعني لو واحد أسلم مثلا قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان وجبت عليه الزكاة، لأنه أدرك رمضان حتى ولو جزء منه، لكنه أدرك كده رمضان. لكن لو أسلم بعد غروب الشمس بلحظة لا تجب عليه الزكاة. كذلك من ولد له ولد قبل غروب الشمس تجب الزكاة، بعد غروب الشمس لا تجب الزكاة. قال ولو وجدوا بعد الغروب وماتوا قبل الفجر لم تجب بالاتفاق. نعم. قال وارتداد الزوجة وطلاقها البائن كالموت، ارتداد الزوجة وطلاقها البائن كالموت، يعني كأنها مش موجودة. فلو حدث قبل الغروب لم تجب الزكاة على الزوج، ولو حدث بعد الغروب وجبت، لأن هي كانت قبل الغروب مسلمة أو كانت قبل الغروب زوجة. نعم. ولو مات المؤدى عنه بعد دخول وقت الوجوب وقبل التمكن من الأداء لم تسقط زكاة الفطر. يعني لو مات المؤدى عنه، الشخص اللي هتجب عليك الزكاة له، مات بعد دخول وقت الوجوب، يعني مات بعد الغروب وقبل الأداء، قبل أن يخرج من عليه الزكاة له الزكاة وجبت أيضا، لأنه هو خلاص الحكم صار في حقه واجبا. ولو تلف المال بعد دخول وقت الوجوب قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة. ده تلف المال اللي أصبح دلوقتي غير إيه؟ غير مالك خلاص. نعم. وأما إذا تلف المال بعد التمكن من الأداء فيستقر عليه الضمان لتقصيره وقياسا على زكاة المال. أما إذا تلف المال بعد التمكن من الأداء فيستقر عليه الضمان، يعني هو الملمع ودخل وقت الوجوب ووقت الأداء كان عنده في ساعة لكن هو لم يخرج، فضل من الليل من الغروب لغاية الفجر وعنده قدرة ما فيش حاجة، والمال معاه ما أخرجش، المال تلف بعد كده بقى يوم العيد ولا بعد يوم العيد ولا حاجة، صارت دينا في حقه. لماذا؟ لأن وقت التمكن من الأداء كان يقدر على الإخراج وهو الذي قصر. تعجيل زكاة الفطر، يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل وجوبها بيوم أو يومين، بيوم أو يومين، مش أول الشهر يطلع في الجرنان زكاة الفطر 6 جنيه كده على طول قرار وما فيش أي كلام تاني بعد كده. إن لله وإنا إليه راجعون. يعني يا ليت الأمر بيطلع مثلاً المفتي يقعد يكلم الناس في أحكام زكاة الفطر ويقول لهم إن زكاة الفطر النبي صلى الله عليه وسلم فرضها بالصورة الفلانية كذا كذا كذا كذا، وممكن حتى لو جي يقول مسألة إن هي قيمة يتكلم عن حتى خلاف العلماء من باب الأمانة العلمية، وبعدين يقول رأيه هو حتى اللي بيرجحه. لا، هو كده زكاة الفطر 6 جنيه. لذلك الناس نسوا، ناس كتير نسوا حكاية إن زكاة الفطر أصلها طعمة، أصلها طعمة. نعم. قال: لما روى البخاري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذي يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. يعني ده يجوز التعجيل دوت، مع ان احنا الكلام كله كان قبل ذلك على انها تجب بغروب شمس اخر يوم، لكن من اراد ان يعجل فيجوز ذلك قبل ذلك بيوم او يومين، لا سيما اذا كانت هناك مصلحة من ذلك، انه ممكن يكون الفقير في مكان بعيد، ممكن يكون توزيعها على الفقراء يستغرق وقتا، زي مثلا الإخوة في المساجد يبدأون توزيع زكاة الفطر قبلها بيوم أو يومين. لماذا؟ لأجل أن يوصلوها إلى الناس. نعم. على أن الأفضل أن يخرجها يوم العيد قبل الخروج إلى صلاة العيد، أي نعم خير، لكن ما يجيش واحد بقى يجي لك وانت رايح تصلي العيد وانت ماشي في الشارع يقول لك خد فلوسه هي زكاة الفطر. لا، انت عايز تجيب فعلا، عايز تطلعها ساعة العيد، يبقى انت عامل حسابك على الفقير وعارف الفقير واخد الطعام نفسه وتروح تديه للفقير. انما مش لسه بقى الاخوة هيقعدوا يدوروا بقى صبح العيد يروحوا يشتروا بقى لك بقى الرز ويشتروا لك مش عارف ايه ونحو ذلك. ولذلك فينبغي على كل مسلم ان اذا كان سيوكل انه يخرج قبلها، مش اخر حاجة يفتكرها موضوع ان هو يطلع الزكاة يروح جاي لك وانت مروح رايح صلاة العيد يقول لك خد فلوس. طب وهنجيب منين ناس يشتروا منهم دلوقتي؟ نعم. لا لا، ما ترفضهاش. لا يعني هو الاخوة لو مثلا حد عمل كده برضو ما يرفضهاش، خدها وبعدين بعد كده اشتري. هو اصبحت، هو خرجت من ذمته خلاص، وانت صرت موكل عنها، انت امين، هو خرجها كده، هو برضو كده خرجها. نعم. ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، لما روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. لكن مسألة مهمة، ولكن لو جهزها لجار أو لقريب فقير فلم يجده قبل الصلاة فأخرها ليعطيها له بعدها فهو محسن ولا حرج عليه. يعني أنا دلوقتي عايز أديها لفقير معين، الفقير المعين ده بسأل عليه ما لقيتهوش، قالوا ده لسه ده مسافر هيجي بعد العيد بسنة، ينفع أشيلها له؟ ينفع لو أنا ادخرتها له ينفع أدهله بعد بيوم بغيره ينفع. ولذلك أيضا نفس الكلام بنقوله للإخوة اللي هم بيخرجوا الزكاة عن الناس في المساجد، إخوة لجان الزكاة، لا تقلق من مسألة بقاء بعض الصدقات عندك في المسجد. البعض أحيانا يجي يوم العيد ليلة العيد بالليل يتفجع يلاقي شوية الرز مالية المسجد، وهخرجهم إمتى دول؟ يروح جاي رميهم في أي حتة بقى. لا لا أبدا، خلاص أنت صرت وكيل، هي الناس خرجوا زكاة فطرهم خلاص، أنت وكيل يعني هتوزع فقط، فيصلح لو ضاق بك الوقت أن توزعها ولو بعد العيد، لأن هي خرجت خلاص، هي موجودة عندك أمانة فقط. نعم. قال فلو أخرها لغير عذر عصى ولزمه قضاؤها، لأنها مؤقتة بوقت محدود، ففعلها خارج الوقت يكون قضاء كالصلاة. يعني لو واحد مثلا غافل عنها أو نسيها أو نحو ذلك، فعليه أن يخرجها حتى ولو بعد صلاة العيد، حتى ولو بعد صلاة العيد. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ليس معناه أنها لا تجزئه، ليس معناه أنها لا تجزئه، لكنه مؤاخذ، مؤاخذ لأنه تركها حتى انتهى وقتها، خرجت في وقت غير وقت زكاة الفطر، إنما هي خرجت في وقت من الأوقات التي تخرج فيها سائر الصدقات. مقدار زكاة الفطر: الواجب في زكاة الفطر عن كل إنسان صاع بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاع بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. يبقى مقدار زكاة الفطر صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو سعيد كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، والصاع ده وحدة حجمية، الصاع وحدة حجمية مش وزنية، وحدة حجمية، حجم عبوة أو إناء أو قدح فيه كان يعني يكيل، أم يكيل مقدار الزكاة. وهذا الصاع أصله الكفين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي بكفيه، وده اللي أخذ عليه بعد كده الصاع. والصاع أربعة أمداد من مد النبي صلى الله عليه وسلم، أربعة أمداد من مد النبي صلى الله عليه وسلم، أربع يعني مرات كده. نعم، من مد النبي صلى الله عليه وسلم مقصود بها يعني لا ليس مثلا مد الطفل مثلا، ولا مد مثلا واحد شاذ مثلا ايده. نعم. قال واشترط الجمهور في المخرج من الفطرة أن يكون من الأقوات التي تجب فيها زكاة الحبوب والثمار، اشترط الجمهور في المخرج من الفطرة أن يكون من الأقوات التي تجب فيها زكاة الحبوب والثمار كالبر يعني القمح والشعير والذرة والأرز والعدس والفول والتمر والزبيب ونحوها، الأقوات اللي الناس بتعتمد عليها. وفي الحقيقة في بلادنا هنا مصر تحديدا الرز أنفع الأقوات، يعني الأرز أنفع أنواع القوت للناس، فلا يجزئ شيء من غيرها إلا الإقط والجبن واللبن ففيهما خلاف. والأولى الخروج من هذا الخلاف، الإقط اللي هو اللبن المجمد يعني، ويجزئ الجبن واللبن واللحم عند عدم الأصناف المنصوصة إذا كانت أقوات البلد. يجزئ الجبن واللبن واللحم في حالة إيش؟ عند عدم الأصناف المنصوصة. ما يجيش بقى حد في بلادنا دي يقول لك اطلع جبن ولحم، لا ده الرز ما شاء الله موجود عندنا الحمد لله، اذا كانت اقوات البلد. إذا كان كذلك هذه الأشياء تعتبر قوتا للناس ويجزئ الدقيق، لأنه أنفع للفقير من حبوب القمح. اللي يطلع حبوب لا يطلع دي أحسن، الفقير هيجد منين طحن وغيره ونحو ذلك. وفي الحقيقة بنكرر أنه لا من أفضل الأقوات في بلادنا خصوصا في الأرز. قال إخراج القيمة، ولذلك في الحقيقة يعني أن بعض الصاعات ممكن تكون أغلى من الرز، وبعض الطيبين يقول لك أنا أطلع على دوت اللي أغلى من الرز، زي الزبيب مثلا، زي مثلا اللوبيا ومش عارف إيه والحاجات دي، هتجد سعرها أعلى من الرز لما يجي يطلع. فنقول له إحنا ممكن نصيحة ونرشده، ما المانع أن نعطي الأرز ونتصدق على الفقراء كذلك بالزيادة؟ وليس هذا معناه ان احنا نقول لا يجوز الزبيب ولا يجوز نحو ذلك، انما نقول من باب الاقوات، الاقوات الافضل في الاقوات. اخراج القيمة في الزكاة. طيب مسألة اخراج القيمة، مسألة اخراج القيمة، هل يجوز اخراج القيمة في الزكاة، زكاة الفطر؟ قال على المسلم ان يخرج ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويراعي الأنفع للفقراء، هو بيطلع يعني يراعي الأنفع للفقراء، ما روحش أدي الفقراء زكاة الفطر مثلا في بلادنا هنا زبيب مثلا. في الحقيقة الأفضل كما نكرر الأرز، فيخرج ما يحتاج إليه الفقير ويأكل منه أو يأكل من مثله. وقد اختلف الفقهاء في إخراج القيمة في الزكاة، فقال الأئمة مالك والشافعي وأحمد لا يجزئ إخراج القيمة، وجوزها عمر بن عبد العزيز والحسن وأبو حنيفة والبخاري رحمهم الله تعالى. قال وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل لا بأس به، ومثل لها بأن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع فيعطيهم إياها، وذكر أن الفقير قد يأخذ ما لا يحتاج إليه بل قد يبيعها فيغرم أجرة المنادي، وربما خسرت فيكون في ذلك ضرر على الفقراء، وهذا أعدل الأقوال والله أعلم. انظر إلى الإنصاف وطريقة العالم، انه يذكر كلام العلماء بانصاف، يعني الشيخ حفظه الله الشيخ حطيبة يذكر كلام العلماء ومفصل طبعا في الهامش تفصيل طويل جدا، انما احنا ذكرنا المتن فوق في جملة. قال واختلف الفقهاء في اخراج القيمة في زكاة الفطر، فقال الأئمة مالك والشافعي وأحمد لا يجزئ اخراج القيمة، الجمهور على انه لا يجزئ إخراج القيمة، وإنه لو أخرجها قيمة لا تجزئه، وأنه يلزمه أن يخرجها مرة أخرى. وجوز إخراج القيمة عمر بن عبد العزيز والحسن وأبو حنيفة والبخاري. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إخراج القيمة للحاجة أو للمصلحة أو المصلحة أو العدل لا بأس به، لكن هنا ننبه إلى أن هؤلاء العلماء جعلوا ذلك ليس أصلا، يعني لو سألت أبو حنيفة رحمه الله أو سألت الحسن عن زكاة الفطر يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، ده الأصل. لكن إذا سئلوا هم هل يجوز أن أخرجها قيمة يتكلمون في ذلك، يقولون بالجواز ونحو ذلك، ليس كما يعرض المسألة كثير من الناس يتجاهل الأصل بالكلية ولا يذكر ربما حتى حديث الأصل. والله غفر الله لنا وللمسلمين، أذكر أحد الإخوة من تيار يعني إسلامي، كان الإخوة ما كنا زمان في الشغل يعني كنا نعلق أوراق بتاعة زكاة الفطر في الأماكن كده عشان الناس الموظفين والعمال يشوفوها، الأخ يمشي وراء الورق يقطعه يشيله من الجدران، لماذا؟ لأنه مكتوب فيه أن زكاة الفطر الأصل فيها أنها طعمة. انظر إلى الجهل إلى أي مستوى وصل، إن صار في نفسه وفي صدره حرج إن يذكر الحكم الأصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. الورقة مكتوب فيها كده بالضبط حديث فوق كده زكاة الفطر، وبعدين عن ابن عمر فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، وبعدين الجدول بتاع زكاة الفطر، وفي القيمة محطوطة جنبها كده. لا، راح يقطع الورق ويشيله من على الجدران. فانظر إلى شدة الجهل والعياذ بالله. وكذلك أيضا كما نقول في هذا نقول في غيره كذلك من جهة أخرى، إن أحيانا بعض إخواننا يرى أن من يخرجها قيمة ضال ومبتدع ونحو ذلك. لا، لا نقول هو مبتدع ولا نقول هو ضال، إنما نقول له هذا خلاف الأصح، أو هذا خلاف الأولى على أخف تقدير، وأن الأصح هو أن تخرجها إن كان يعني مذهبك مذهب الجمهور، يعني الأصح أن تخرجها كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم، ما هي كلمة قيمة يعني مال، ما احنا لسه بنقوله، احنا قلنا الجمهور قال ماذا؟ انها لا تجزئ. وقال الحسن وابو حنيفة والبخاري وعمر بن العزيز انها تجزئ. وقلنا انه لا نبدع من يخالف في ذلك، لكن نقول ان الصحيح هو اخراجها طعمة، ولا نقول بتبديع من يخرجها قيمة، للإنصاف، حتى لا يتنطع أحيانا بعض الإخوة ويتهم الناس بالضلال ويقول مثلا من يخرجها قيمة ده ضال وفيه وعليه، لكن نتهم بعضهم بالجهل والضلال في سلوكه، زي اللي يطلع على الناس مثلا يتكلم عايز هو يخرجها قيمة، ما فيش مانع قول كلام العلماء، لكن يطلع على الناس يقول لهم هو الفقير لما يحتاج ابنه صندل ألبسه رز في رجله. انظر استخفاف بالأحكام الشرعية ونحو ذلك، لكن أقول قال العلماء كذا وقال العلماء كذا وأنا أرى كذا أو أنا أميل لقول كذا، هذا في حقك أعدل، وإلا فانظر إلى العلماء الجبال الشوامخ دول يتكلمون ويوقرون بعضهم البعض، حتى أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الذي هو من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل يقول بأن زكاة الفطر قيمة ممكن أن تخرج في أحوال كذا وكذا وكذا، ويتكلم في المسألة. هذا هو الإنصاف في الأمر، والله أعلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.